نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى غريب ألفاظ الحديث من ألفية الإمام العراقي عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام العراقي: غريب ألفاظ الحديث. قال: والنضر أو معمر خلف أول من صنف الغريب فيما نقل، ثم تلا أبو عبيد واقتفى القتبي ثم حمد صنفا، فاعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد، كذاك عند الترمذي والحاكم فسره الجماع وهو واهم. غريب ألفاظ الحديث علم من علوم مصطلح الحديث. غريب الألفاظ، وهو من خلاله يستطيع المرء أن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة مع دخول العجمة على كثير من الناس، فصارت بعض ألفاظ الحديث مشتبهة على بعض الناس، وقد يفهمها على غير مراد قائلها وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى يعرف الإنسان معنى هذا الكلام غريب الألفاظ لابد أن يرجع لأهل الفن. والإمام أحمد لما سئل عن مسألة في غريب الحديث، عن كلمة من غريب الحديث، قال: اسألوا أهل الفن، اسألوا أهل الغريب. وشعبة ابن الحجاج وهو من هو رحمه الله تعالى لما سئل عن كلمة غريبة في الحديث قال: يسأل عنها الأصمعي، يسأل عنها الأصمعي. والآن نجد الكثير من الناس يتجرأ في فهم الحديث وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الكلمات الغريبة ويقول بالظن، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك أن الإنسان كلما زاد علمه قلت فتواه، والعكس صحيح، كلما قل علمه زادت فتواه، لأنه يكون أجرأ على الدين. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد كم كان جاهلا، ازداد علما كم كان جاهلا. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فالإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى ينبه إلى أنه لابد أن يرجع لأهل الفن في هذا العلم، أي الذين ألفوا في غريب الحديث. والمؤلفون في غريب الحديث كثر، والله الحمد والمنة، ألفت كتب كثيرة جدا في غريب الحديث، بل لعله من العلوم التي يعني اهتم بها أهل العلم كثيرا وصنفوا فيها تصانيف طيبة. قال: أول من صنف في هذا العلم النظر أو معمر، معمر بن المثنى أبو عبيدة، يعني هل هو المعمر أو النظر بن شميل، من هو أول من ألف؟ لا يضر، لكن كلاهم في القرن الثالث الهجري، معمر أبو عبيدة والنضر بن شميل، بغض النظر أيهما قبل، لكنهما من المتقدمين لا شك ممن ألف في غريب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي شرح الغريب، شرح الكلمات الغريبة. قال: والنضر أو معمر خلف أول، يعني اختلاف من هو أول، هل هو النضر بن شميل الذي ألف أول أو معمر ابن المثنى. قال: من صنف الغريب فيما نقلوا، ثم تلا أبو عبيد. أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد هو القاسم ابن سلام أو سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام أو سلام، له غريب الحديث، كتاب طيب جدا. قال: واقتفى القتبي ثم حمد صنفه. القتبي هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد بن قتيبة المشهور الإمام صاحب غريب الحديث، يعني جاء بعدهم، يعني إذن معمر والنضر ثم أبو عبيد القاسم بن سلام ثم ابن قتيبة اللي هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة ثم حمد، وحمد هو الخطابي، حمد بن سليمان الخطابي، واسمه حمد وليس حمد، وهو الصحيح، حمد أحسن من حمد، أصح من حمد، حمد فعل، حمد اسم، الحمد لله اسم مبتدأ، لكن حمد حمد فعل، حمد فعل، لكن مشى الناس ينادون حمد، فحمد فعل وليس اسم، وإنما الاسم حمد، الاسم حمد، فأي حد تعرفون اسم حمد نادوه حمد، يرد عليك ما يرد عليك ما يقبل، قال اسمي حمد، فحمد فعل، حمده فعل ماضي، حمده فعل ماضي، لكن حمد هو الاسم، والخطاب اسمه حمد، حمد بن سليمان الخطابي وليس حمد. نعم، طبعا هناك مؤلفات أخرى في غريب الحديث، منها غريب الحديث الهروي، له كتاب جيد جدا في الغريب الهروي، الزمخشري عنده الفاق في غريب الحديث من كتب الجميلة في غريب الحديث، وأشهرها الآن الذي يتداوله الناس النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ابن الجزري أبو البركات، من تقريبا هو الآن المعتمد عند كثير من الناس النهاية، وفعلا هو كتاب جميل جدا، كتاب النهاية في غريب الحديث ابن الأثير جميل جدا ونافع جدا حقيقة، يعني وهو من أشمل هذه الكتب النهاية في غريب الحديث. قطرب ألف كذلك في غريب الحديث، الأصمعي ألف في غريب الحديث، الحربي إبراهيم بن إسحاق الحربي ألف في غريب الحديث، ابن الجوزي ألف في غريب الحديث، كتب كثيرة حقيقة ألفت في غريب الحديث. من أراد أن يقتني بعض هذه الكتب في غريب الحديث، أنا حقا أنصح في كتاب النهاية لابن الأثير ابن الجزري، وكذا غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ممتاز، وكذا غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي، وعلى كل حال كلها جميلة جدا، الفائق للزمخشري، كلها كتب حقيقة يعني متقاربة، لكن أشملها وأوسعها النهاية لابن الأثير، أكبرها وأشملها، يعني نافع جدا حقيقة، ينبغي لكل طالب علم يكون عنده هذا الكتاب غريب الحديث اللي هو اسمه النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ابن الجزري. طيب، قال: فاعني به ولا تخض بالظن، اعتني بهذا العلم ولا تتكلم بالظن في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع العلم إلى عالمي، كما قلت أحمد سئل قال اسألوا أهل الغريب، شعبة سئل قال اسألوا الأصمعي، يعني لا تخض به بالظن، عندك علم تكلم، ما عندك علم أرسل إلى من عنده العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت لما تتكلم تقول أحمد بن حنبل، لما تتكلم شعبة بن الحجاج أبو الورد، لما يكون هذاني وأمثالهما كثير يحيلاني إلى أهل الغريب، فما بال كثيرين من اليوم يتكلمون بالظن، هذه معناها كذا وهذه معناها كذا، وقد يكون من أبعد الناس عن فهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فعني به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. إحنا عندنا مثل من الكويت يقول: عط الخباز خبزك لو أكل نصه، فعلا لأنك إذا أنت حاولت بالخبز تضيعه كله، على الأقل الخباز يعطيك النص إذا أكل هذا. فيقول ولا تقلد غير أهل الفني، يعني كل العلم إلى عالمه. نعم. قال وخير ما فسرته بالواردي كالدخي بالدخان لابن صائدي. خير ما فسرته بالواردي، الوارد يعني ما ثبت بالنص، يعني ما فسره النبي، يعني أحيانا النص يفسر نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لابن صائد، ابن صائد هذا يهودي طفل يهودي من أبوين يهوديين، يقال له ابن صائد ويقال له ابن صياد، يقال له ابن صائد ويقال له ابن صياد، لأبوين يهوديين في المدينة، وهو طفل صغير، وكان يدعي الكهانة هذا الطفل، وكان النبي يشك أنه هو الدجال، لدرجة أن بعض الصحابة كما في حديث جابر بن عبد الله في مسلم، جابر بن عبد الله أقسم بالله قال والله إنه الدجال، عن هذا ابن صياد أو ابن صائد، قال والله إنه الدجال. قالوا تقسم بالله؟ يعني ما يقول هذا هو الدجال، أظن أن هذا هو الدجال، لكن تقسم بالله؟ قال والله إنه الدجال. قالوا تقسم بالله؟ قال أقسم عمر عند رسول الله فما رد عليه، يعني يرى أن سكوت النبي إيش؟ إقرار، وهو كذلك سكوت النبي إقرار لعمر، يقول أقسم عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال فلم يرد عليه. وأنا أقسم بناء على هذا أن الذي أرى أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إقرار لعمر. وفي رواية أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنا أشك أن هذا هو الدجال، قال عمر دعني أضرب عنقه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلوات ربي وسلامه إن يكن هو فلن تسلط عليه، مو أنت اللي تقتله، يقتل عيسى عليه السلام، إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن فما لك وهو، ما لك تقتله، على أي أساس تقتله وليس الدجال؟ فإذا كان هو فلست أنت قاتله، وإن لم يكن هو فعلى ما تقتله؟ فامتنى عمر رضي الله عنه. هذا بن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وجد ابن صياد نائما لوحده، فصار النبي يمشي الهوينة يريد أن يعني يعرف شيئا عن هذا الصبي، يريد أن يتأكد هل هذا الدجال أو لا. فكان النبي يمشي مختفيا، فرأته أم بن صائد، رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا صاف، هذا ابن صياد أو ابن صائد اسمه صاف، صاد ألف فاء، فقالت يا صاف، فقام من نومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته، يقول النبي لو تركته لبين، يعني كنت سأختبر فيه شيئا أعرف هل هو الدجال أو لا، فقال لو تركته. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا ترى؟ قال أرى صادقين وكاذب أو كاذبين وصادق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه، لأنه هو يتعامل مع الجن، قال لبس عليه. فقال له النبي قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ سكت قليلا ثم قال الدخ، الدخ، وما استطاع أن يكمل، والنبي كان خبأ له الدخان، يوم تفرتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال الدخ ما جت معه. فقال له النبي اخسأ فلن تعدو قدرك، هذا حدك، يعني علموك معلموك كامل، يعني الجن الذين أخبروك بما خبأت لك أخبروك بشيء ولم يخبروك بكل شيء. وهذا يبين أن الكهان لما يأتيهم الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقون عليه 100 كذبة ويصدقون بواحدة، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا ابن صائد قصته عجيبة جدا، حتى موته عجيب، حتى ذكر جابر بن عبد الله أو أبو سعيد الخدري، أنسيت أنا الآن، أظنه أبو سعيد الخدري، يقول سافرت معه من المدينة يوما فقال لي إن الناس يكثرون علي من الكلام أنني أنا الدجال، والدجال كافر وأنا مسلم، والدجال لا يدخل المدينة وأنا عايش في المدينة. يقول أبو سعيد حتى أشفقت عليه، كسر خاطر، يعني صدق هو يعني مسلم ويعيش في المدينة، وله ولد والدجال ليس ولد. فيقول أبو سعيد فأشفقت عليه ثم قال لي ولكني والله لا أكره أن أكون الدجال. ودي يقول لا أكره أن أكون الدجال. قلت قبحك الله سائر اليوم. فتركته. يقول ثم قال والله إني لا أعرفه وأعرف مكانه متى يخرج. هذا ابن صاعد يقول إني أعرفه أعرف الدجال وأين مكانه متى يخرج. فقلت له لا أسائرك سائر اليوم. والغريب أنه لما مات لا يدرون متى مات ولا أين مات ولم ترد جثته. فالله أعلم بحاله هذا ابن صاعد أو ابن صياد. على كل حال يقول العراقي رحمه الله تعالى وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد كذا عند الترمذي. يعني عند الترمذي أنه يخبى له الدخان يعني واضح. فهنا الحديث فسر بعضه بعض. إذن الدخ هو اختصار الدخان انتهينا. يقول والحاكم فسره الجماع وهو واهمه. يقول والحاكم يعني كان يقول إيش والحاكم وهو من هو على جلالة قدره وإمامته في الحديث أخطأ في فهم الغريب. أخطأ في فهم الغريب فأنت من حتى لا تخطئ. فلذا يقول أرجع هذا العلم لأهله. يقول إذا كان الحاكم أخطأ في فهمي ففسر الحاكم الدخ بالجماع مع أنه لا شأن للدخ بكلمة الجماع. لكن اللي حصل إيش افترض الحاكم رحمه الله تعالى أنه وقع خطأ وأنها ليست الدخ وإنما هي الزخ. والزخ زخها بمعنى جامعها. واضح؟ فسر الحاكم لأن الدخ ما لها معنى. قال الحاكم الدخ ليس لها معنى ولم لم يخطر في بالي أن الدخ اختصار الدخان. فقال الدخ ليس لها معنى واحتمال التحريف وقع خطأ من أحد الرواة. بدل الدخ قال الزخ لقرب المخرج الزاي والذال أو الكتابة الزاي والذال متقاربة جدا. فقال هو الزخ والزخ الجماع. يقول هذا وهم من الحاكم وهذا وهم من الحاكم. وكان الأصل أن يرجع بهذا إلى المتخصصين في غريب الحديث. وإن كان الحاكم من المتخصصين في علم الحديث لكن ليس من المتخصصين في علم غريب الحديث. نعم. ثم بعد ذلك تكلم عن الحديث المسلسل. الحديث المسلسل قال مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا حالا لهما وصفا أو وصف سند كقول كلهم سمعت فاتحد وقسمه إلى ثمان مثل وقلما يسلم ضعفا يحصل ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصله. الحديث المسلسل هذا يسمونه من ملح علم الحديث. ملح يعني يصير أحيانا بعض أهل العلم يعني يكون خلنا نقول يعني وقت فراغ عنده فماذا يفعل فيجمع مثل هذه الفوائد. من روى عن أبيه عن جده من روى عن ابنه المسلسلات طيب غرائب الأحاديث الغريبة الحديث العزيز. فمن هذا المسلسلات الحديث المسلسل. والحديث المسلسل غالبا يكون السلسلة في الإسناد. غالبا تكون السلسلة في الإسناد. تسلسل يكون في الإسناد وأحيانا يكون في المتن. وحديث المسلسلة كثيرة نوعا ما يعني. وهناك كتب مؤلفة في المسلسلات يعني الحديث المسلسلة. وورد منها بعض الأمثلة ذكرها يعني الرواة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لما قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل لما حدث بهذا الحديث قال لمن حدثه إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذي أخذه من معاذ حدث الذي بعده وقال له إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول. وهكذا كل واحد يبدأ هذا الحديث يقول لمن يحدثه إني أحبك كما قال النبي لمعاذ صلوات ربي وسلامه عليه هذا مسلسل بقول إني أحبك. كل واحد يروي هذا الحديث يقول في بدايته إني أحبك. في أحاديث مسلسلة بالتشبيك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث الحديث شبك بين أصابعه، فكل واحد يحدث الحديث يسوي كذا يشبك بين أصابعه. علي بن أبي طالب حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم تبسم، فقيل له لما تبسمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث الحديث تبسم. فصار كل واحد يرويه عن شيخه يتبسم ويقول حدثني علي بن أبي طالب فتبسم، وقال حدثني رسول الله فتبسم، وأنا أحدثكم فأتبسم، وهكذا مسلسل بالابتسامة. يبتسم كل راوي يحدث بهذا الحديث يبتسم لمن يحدثه به. أحيانا يكون الحديث مسلسل بإسناد معين، يعني في حديث في ست فواطم، فاطمة عن فاطمة عن فاطمة عن فاطمة عن فاطمة عن فاطمة، ست حريم سوم فاطمة يرون عن بعض، فيسمى حديث الفواطم، حديث فواطم. في حديث يرويه سبعة كلهم اسمهم زيد، زيد عن زيد عن زيد. وأغرب ما وقفت عليه في هذا، الذهبي في سير إعلام النبلاء ذكر حديثا مسلسل بالمحمدين 17 محمد، 17 محمد يروون عن بعض. الذهبي محمد اسمه، يروي عن شيخه محمد، شيخه محمد يروي عن شيخه محمد، عن محمد، عن 17 محمد، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا في سير إعلام النبلاء 17 رجل كلهم محمد. هذا مسلسل بالمحمدين مثلا. أحيانا يصير مسلسل بالشاميين مثل الحديث المشهور حديث أبي ذر، الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، رواته كلهم شاميون فيقوم مسلسل بالشاميين. أحيانا يكون مسلسل بأسرة واحدة تروي هذا الحديث، أسرة واحدة، ابن يروي عن أبيه عن أبيه عن جدي عن أبيه، وهكذا تكون أسرة واحدة. لكن كما قال المؤلف، لكن في الجملة أكثر الحديث المسلسل ضعيفة لأن فيها تكلف. يعني هذا حديث المحمدين صحيح ويروي عن شيخه محمد، لكن عنده أكثر من شيخ وكلهم أوثق من محمد، لكن يبي محمد على أساس إيش؟ تستمر السلسلة بالمحمدين. وقد يكون هذا المحمد ضعيف ضعيفا، لكنه يروي عنه حتى تستمر السلسلة بالمحمدين. كذا حديث فواطم، حديث زيد، زيد عن زيد عن زيد عن زيد عن زيد. فالقصد أن جل الأحاديث المسلسلة ضعيفة لأن فيها تكلف، فيها نوع من التكلف، فجلها ضعيف. لكن فيها حديث مسلسلة صحيحة مثل الحديث المشهور إني أحبك، حديث تشبيك، حديث تبسم، وحديث الشاميين، هذه حديث صحيحة. نعم. يقول مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا على نفس النسق، يعني حالا لهم أو وصفا أو وصف سند للشاميين كما قلنا، كقول كلهم سمعت فاتحد، سمعت فلان قال، سمعت فلان قال، كلهم سمعت، ما في عنعنة، ما في أخبرني، ما في، كله بلفظ سمعته. فهذا أيضا إيش؟ مسلسل بالسماع. يقول مسلسل بالسماع. قال وقسمه إلى ثمان مثله، وقل ما يسلم ضعفا يحصله. بعض أهل العلم قسم المسلسل إلى ثمان أنواع، يعني مسلسل آباء على الأبناء، الأبناء على الآباء، مسلسل بقبيلة، مسلسل بأهل بلد، مسلسل بصفة، مسلسل بكلمة، مسلسل بطريقة التحديث. وهذا يعني لا يحد بثمان أقسام، لكن ممكن تتوسع إلى ما هو أكثر من ذلك. وقسمه إلى ثمان مثل، وقل ما يسلم ضعفا يحصل، يعني غالب الحديث المسلسل تكون ضعيفة مثل الحديث الطويلة، غالب الأحاديث الطويلة تكون ضعيفة، لكن لا يعني أن كل الحديث الطويلة ضعيفة، لكن غالبا ما تكون هذه الأحاديث ضعيفة. ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصله، يعني بعض هذه المسلسلات يكون فيها انقطاع بالنص، يعني مثلا هذه ذكرنا 17 محمد يكون بالنص ما في محمد، عبد الله أو عمر أو خالد أو يوسف أو اللي يكون، لكن ليس محمد، فبعضهم يشيل يوسف يحط محمد بس على أساس إيش؟ أن السلسلة تستمر. وهذا ليس مقصودا لذاته، هذه الأشياء قضية أنه يروى عن المحمدين أو يروى عن الفواطم أو يروى عن أهل بيت معين أو كذا، ليس مقصودا لذاته، لكن البعض يتكلف ليصل إلى هذا المراد. نعم. بعده قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ، أي في الحديث. قال: والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، وهو قمن أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه، ثم بنص الشارع أو صاحب أو عرفي أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. النسخ رفع حكم متقدم بحكم آخر متأخر عن الحكم الأول، رفع حكم متقدم بآخر متأخر عنه، هذا هو النسخ الآن. والنسخ نحن نتكلم الآن عن الحديث، نسخ في الحديث. بعض أهل دخل في موضوع النسخ أنه ليس من علوم الحديث أصلا، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول حكم الناسخ والمنسوخ ليس من علم، هذا من علم الأصول، وهذا يحتاجه الفقيه أكثر من المحدث، لأن هو لا يريد صحة الحديث وضعفه، وإنما يريد يعني العمل به أو عدم العمل به، وهذا عمل الفقهاء والأصولين وليس عمل المحدثين. فإذا بعض أهل العلم يرى أن هذا ليس من علم الفقه وإن ليس من علم الحديث وإنما من علم الأصول، مثل الحديث المتواتر والعزيز والغريب، هذا أيضا من علم الأصول، كي لأن هذا عند التعارض أي الحديثين نقدم. فالقصد أن البعض يرى أن علم الناسخ والمنسوخ لا يعد من علم الحديث وإنما هو من علم الأصول، وذاك الذي يدرس المصطلح ويدرس الأصول يحس أنه فيه تكرار، لأنه يقرأ الناسخ والمنسوخ في المصطلح ويقرأ الناسخ والمنسوخ في الأصول أيضا، لأن في الأصل هو من علم الأصول، في الأصل هو من علم أصول الفقه، حتى علوم القرآن لما يدخل الناسخ والمنسوخ الأصل أنه من علم الأصول. فالناسخ والمنسوخ يدور في علم الحديث وعلوم القرآن وعلم الأصول، والأصل أنه من علم الأصول، لكن الذي يأتي يدرس لما يدرس مصطلح يطلع له الناسخ والمنسوخ، يدرس علوم قرآن يطلع له الناسخ والمنسوخ، يدرس مصطلح أصول حديث أصول فقه يطلع له الناسخ والمنسوخ، ولا يمكن يكون العلم هنا وهنا وهنا. فهو الأصل هو من علم الأصول، من علم أصول الفقه، لكن يذكره أهل الحديث ويذكره أهل علوم القرآن. قال: والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، يعني حكم متأخر عنه لاحق له، ينسخ أي يزيل حكم المتقدم، وهذا كثير، أشهرها أو من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت قد نهيتكم حكم متقدم ألا فزوروها حكم متأخر، نهيتكم في الماضي زوروها الآن. من الذي قال؟ الشارع، وهو الرسول المتكلم بلسان الشارع، طيب المشرع يعني، طيب فقال فزوروها، إذن حكم متأخر فزوروها بنص الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم لإزالة حكم متقدم كنت قد نهيتكم، أو النهي عن زيارة القبور. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مثلا مثلا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا ناسخ لقوله إنما الماء من الماء مثلا، وهكذا. فالنسخ إذن أن يأتي الشارع بحكم متأخر ليزيل حكما متقدما قد مضى أيضا من الشارع، إذن الشارع هو يزيل، والنسخ ليس عيبا، النسخ ليس عيبا في التشريع، وإنما هو من باب التخفيف أو التدرج في الأحكام. وكلكم يعلم أن التوراة كتاب الله، كلام الله، والإنجيل كلام الله، وكانت التوراة والإنجيل صالحة في زمن معين، فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الغراء نسخت أحكام التوراة والإنجيل. وهناك نص صريح هو قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أحل لكم، هذا نص متأخر. والناسخ الشارع، وهذا النبي ممثل للشارع وهو الله جل وعلا، لإزالة حكم متقدم ما حرم عليهم، فهذا إذن هو النسخ. قال: والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، وهو قمن أن يعتنى به، يعني حري بالإنسان أن يعتني بهذا العلم وهو علم الناسخ والمنسخ، وأن يهتم به. وكان الشافعي، الإمام الشافعي، ذا علمه، يعني هو من أعلم الناس بهذا العلم. ولي ذكر عن أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى أنه جاءه رجل من العراق فقال له أحمد، أو من مصر، قال له أحمد: لقيت الشافعي؟ قال: نعم. قال: أخذت منه الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: فما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. وقال أحمد: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا من الشافعي رحمه الله تعالى، مع أن الشافعي رحمه الله تعالى ليس له كتاب في الناسخ والمنسوخ، ولكن نبه إليه في كتابه الأم والرسالة رحمه الله تبارك وتعالى. لكن ليس هناك كتاب في الناسخ والمنسوخ للشافعي رحمه الله تعالى، لكن الظاهر أنه كان يتكلم فيه في محاضراته في مجالسه رحمه الله، كان يهتم بهذا العلم، ذلك اشتهر به أنه المقدم في هذا العلم على غيره. نعم. قال: وهو قمن أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه، ذا علمه صاحب علمه، يعني المرجع في هذا العلم، علم الناسخ والمنسوخ. ثم يعني ثم يقصد ثم يعرف الناسخ والمنسوخ، كيف نعرف أن هذا ناسخ؟ ثم بنص الشارعي أو صاحب، أو عرف التاريخ، أو أجمع تركا بأن بان نسخ ورأوا. الآن النسخ أربع أحوال، أو يعني كيف نعرف أن هناك نسخ؟ إما بنص الشارع: كنت قد نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزوروها، الآن خفف الله عنكم وعلم فيكم وعلم أن فيكم ضعفا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم جاءت الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهنا إذن يعرف النسخ بنص الشارع، أن ينص الشارع على أنه أزال الحكم الأول بحكم ثان، مع أن الآية الأخيرة التي ذكرتها فيها خلاف، يعني هل هي ناسخة أو غير ناسخة، لأن ابن عباس له رأي في هذه الآية. الجمهور على أن قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يرون أنها ناسخة لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. قالوا: فالآية الأولى المرأة تبقى سنة كاملة متاعا إلى الحول لا تخرج، الآية الثانية فيها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فقالوا نسخت حكم الآية الأولى، بدل سنة صارت أربعة أشهر وعشرة أيام. ابن عباس يرى أنها لا، ليس بصحيح، يقول: ما في نسخ هنا، ما في نسخ، لأن هذه لا تتكلم عن موضوع، هذا تتكلم عن موضوع آخر. يقول قول الله تبارك وتعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا في عدة الوفاة، وهذا خطاب للمرأة للمتوفى عنها زوجها، يقال لها تتربصين أربعة أشهر وعشرة. أما الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا خطاب لأولياء الزوج وليس المرأة، وهو يقول لأولياء الزوج: من حقها أن تبقى في بيتها سنة كاملة قبل أن يوزع الميراث ولا تطرد من بيتها، من حقها أن تبقى سنة كاملة وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، أي لا تخرج لا تخرج من بيتها لمدة سنة، من حقها أن تبقى تتمتع بهذا البيت سنة كاملة بعد وفاة زوجها. ثم بعد ذلك، هذا خلاف بين ابن عباس وبين الجمهور في فهم هذه الآية. على كل حال، المهم هنا قول المؤلف أن النسخ يعرف بنص الشارع، هذا الأصل، أن ينص الشارع على أنه وقع نسخ. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، كنت قد نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها، نص من الشارع. قال أو صاحب، يعني أن ينص الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا نص الصحابي. ولماذا قبل نص الصحابي؟ لأنهم عاشوا الزمن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعرفون مراد النبي ويتكلم صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الحكم ناسخ لهذا الحكم. فالقصد أنه يعرف النسخ إما بنص صريح من الشارع، أي من الله أو من الرسول، أو بقول الصحابي الذي عاش التنزيل أن ينص على أنه هنا نسخ. قال أو عرف التاريخ، إذا عرف التاريخ انتهى الأمر، إذا عرف التاريخ خلاص حسمت المسألة أن هنا في نسخ أو ليس هناك نسخ. مثل الحديث المشهور، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، لما سئل النبي عما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا القفاز والسراويل ولا العمامة ولا القلنسوة ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. هذا حديث ابن عباس. جاء حديث ابن عمر ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم نفسه، وقال ولا يلبس النعلين الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبسهما، ولم يقل فليقطعهما، ما جاب ضار القطع هنا. حديث ابن عباس فيه القطع، حديث ابن عمر ليس فيه القطع. طيب الآن يقطع أو ما يقطع الخف؟ إذا لم أجد النعلين هل أقطع الخف أو لا أقطعه؟ قال الأصل قطع، لأن النبي نص أن يقطعهما. قال لكن القطع فيه إتلاف للمال، وهذا إنسان يعني ما تعمد لبس الخفين لكنه لم يجد نعلين، فكيف يؤمر بإتلاف المال أن يتلفه؟ قالوا فالأقرب إلى مقاصد الشريعة مثل الذي لا يجد الإزار يلبس سراويل، فكذلك من الذي لا يجد نعلين يلبس خفين، ولا داعي للقطع، وهذا هو الأقرب لمقاصد الشريعة. طيب طيب، عندنا الآن تعارض، رواية تقول ولا يقطعهما، رواية تذكر ولا تذكرون القطعة، فهل هنا نسخ أو لا؟ فقالوا متى كان حديث ابن عباس؟ قالوا حديث ابن عباس في عمرة القضاء أو في فتح مكة. قالوا وحديث عمرة الجعرانة؟ قالوا وحديث ابن عمر؟ قالوا في الحج، يعني قبل وفاة النبي 3 أشهر. فإذا نقدم حديث ابن عمر لأنه عرف التاريخ، فإذا عرف التاريخ قدم المتأخر على المتقدم، معرفة التاريخ. نعم. أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ، يعني أجمعوا على ترك شيء، يقول الأمة هذه لا تجتمع على ضلالة، فكونها أجمعت هذا دل على النسخ. قال أهل العلم منهم السخاوي وغيره، قالوا الإجماع ليس نسخا، الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ، الذي ينسخ الشارع، الذي ينسخ هو الله أو الرسول، والإجماع لا ينسخ. قال فماذا إذا؟ قال الإجماع يدلك على أنه كان هناك نسخ، يدل على النسخ، يشير إلى النسخ، وليس هو نسخا. لا يمكن أن المسلمين، ما معنى النسخ؟ النسخ من الشارع، والإجماع أصلا لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قول الصاحب، قول الصاحب ينقل عن النبي، لكن الإجماع أصلا ما في شيء اسمه إجماع في حياة النبي، الإجماع بعد وفاة النبي، فكيف يكون الإجماع ناسخا وهو بعد وفاة النبي؟ يعني في تشريع بعد النبي، ما في تشريع بعد النبي، صلى الله عليه وسلم. قالوا فالإجماع ليس ناسخا، ولكن الإجماع يشير إلى أن هناك ناسخ. الإجماع يشير إلى أن هناك ناسخ. وضربوا لهذا مثالا في شارب الخمر. جاء في الحديث من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثاني فاجلدوه، فإن شرب الثالث فاجلدوه، فإن شرب الرابع فاقتلوه. فإن شرب الرابع فاقتلوه، يعني جل جل جل بعدين انتقل القتل، فاقتلوه. لما ترجع لأقوال أهل العلم يقوم بالإجماع لا يقتل شارب الخمر، لو شرب 20 مرة ما يقتل، يجلد شارب الخمر. طيب والحديث، وين نذهب بالحديث؟ من شرب الرابع فاقتلوه. قالوا الإجماع نسخ الحديث. لا، ما يصير، الإجماع لا ينسخ. قال الإجماع لا ينسخ، لا يمكن الإجماع ينسخ. قالوا لا، الإجماع دل على أن هناك ناسخ للحديث، لا أن الإجماع نسخ الحديث. قال من ناسخ؟ قالوا الناسخ من وجهين. الوجه الأول حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فلم يذكر شارب الخمر، ولو كان شارب الخمر يقتل كان قال وشارب الخمر في الرابعة، فهذا ناسخ، وهذا حديث متفق عليه. طيب قالوا بعد، قالوا والناسخ أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة عبد الله بن حمار لما جاء به وقد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة بعد أن جل قال قبحه: ما أكثر ما يؤتى به. قال ولا يمكن ما أكثر ما يؤتى به يكون شرب مرة ولا مرتين، فظاهره لما يقول ما أكثر ما يؤتى به إنه إيش؟ أكثر أكثر. فالنبي لم يقتله، سنته العملية لم يقتله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يقتل شارب الخمر. لكن هذا الإجماع كما يقال منقوض، لأن هناك من يرفض هذا الإجماع، لأن ترى أكثر الإجماع يعني لا يسلم لمن ادعاه، أكثر مدعي الإجماع يناقشون أو يجادلون في هذا، لأنه جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قيل له لما ذكر هذا الحديث: إذا شرب الرواه، بعد أن روى هذا الحديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثاني فاجلدوه، فإن شرب الثالث فاجلدوه، فإن شرب الرابع فاقتلوه. قالوا له يعني يقتل؟ قال ائتوني به وأنا أقتله. يقول ائتوني وأنا أقتله، يقول لو رأيت لقتلته. أنا أخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في هذا، فدل على أن فهم الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يقتل، وجاء عن عبد الله بن عمر لكن لا يصح، لكن صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذا الإمام ابن حزم، أبو محمد بن حزم، قال يقتل في الرابعة، قال ولا صح لدعوى الإجماع الذي يخيفون الناس به، يقول لا نسلم الإجماع بهذا. على كل حال الشاهد أن الإجماع ليس ناسخا، هذا الذي نريد، أن الإجماع ليس ناسخا، ولكنه يدل على وجود ناسخ، يعني فهم العلماء يدل على أنه هناك نسخ، لا أن الإجماع نسخ. نعيد: والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، وهو قمن أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه، ثم بنص الشارع أو صاحب، أو عرف التاريخ أو أجمع، تركا بأن نسخ، ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. يعني الإجماع يدل على وجود ناسخ، لا أن الإجماع يكون ناسخا بذاته، والله أعلى وأعلم. والإمام الترمذي نقل بعد أن ذكر هذا الحديث في سننه أو جامعه، قال وهذا الحديث ترك العمل به بالإجماع، لكنه عورض فيها، نوزع في دعوى الإجماع في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى. يقول عند سماع الأذان في البيت هل أصلي ركعتين من الأذان والإقامة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، ولم يخصص هذا بالمسجد صلى الله عليه وسلم. التيمم ذكرتم أنه يجوز على الحائط، وما أعلمه أنه لا بد من سطح به تراب، ما الدليل؟ انتهى. لا، هو التيمم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي في سكة المدينة فسلم عليه رجل فضرب بيديه على الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام. قال بعضهم أن هذا التيمم لا يبيح الصلاة يعني، وإنما هذا يخفف الحدث، فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. ثم قال أن الحائط خاصة الحيطان سابقا كلها هي من طين أصلا، ويكون عليها يعني شيء من الغبار، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ما الدليل على مسح باطن الكف في التيمم؟ لا دليل على مسح باطن الكف، لكن باطن الكف هي التي تضرب في الأرض فقد أصابها التراب أصلا، باطن الكف هي التي باشرت لمس التراب، وإنما يمسح ظاهر الكف بباطن الكف، يعني ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، وظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى تمسح، ثم يمسح الوجه. نعم، في سؤال؟ زواج المتعة؟ اي نعم نعم، زواج المتعة أذن به 3 أيام ثم نسخ، 3 أيام أذن به، أذن به زواج المتعة لمدة 3 أيام في عام أوطاس، في وقت يعني أنت فتحت بابا الآن في النسخ بزواج المتعة. نقل عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال ما علمت شيئا من الأحكام أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلا نكاح المتعة، أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، يعني مرتين، يقول لا أعلم وقع هذا إلا في زواج المتعة. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن هذا الكلام من الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إنما كان بناء على الأحاديث الواردة، لأنه ورد حديث أن زواج المتعة نسخ عام أوطاس، وورد حديث أن زواج المتعة نسخ عام حنين، وورد حديث أن نكاح المتعة نسخ في فتح مكة، وورد حديث أنه نسخ عام خيبر، وورد حديث أخرى في تبوك وفي غيره. فقال الشافعي هذا يدل على أنه نسخ أكثر من مرة، نسخ أكثر من مرة. لكن يقول الحافظ بن حجر بعد تتبع طرق هذه الأحاديث تبين أنه لا يصح شيء أبدا في تبوك وغيرها، وإنما الذي صح في خيبر وفي عام أوطاس وفتح مكة وحنين. ثم قال وعام أوطاس هو حنين هو فتح مكة، هو واحد، لكن بعضهم عبر عنه بأوطاس، بعضهم عبر عنه بحنين، بعضهم عبر عنه فتح مكة، لأنها كلها في السنة الثامنة، لأن أوطاس هي فرع من حنين، أوطاس فرع من حنين بعد أن انتهت معركة حنين، بدأت معركة أوطاس اللي هي بين الذين فروا من هوازن، فأوطاس هي وحنين شيء واحد، فهو عام أوطاس هو عام حنين، وحنين بعد فتح مكة 15 يوما، معروف في 15 من رمضان فتحت مكة، جلس النبي 15 يوم في مكة ثم خرج في شوال إلى حنين، فعام فتح مكة هو عام أوطاس هو عام حنين، فهذا كله يعود إلى شيء واحد. بقيت الإشكالية في خيبر أنه حرمت، حديث ابن عباس أو حديث علي بن أبي طالب عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحور الأهلي عام خيبر، وكان علي ينكر على ابن عباس أنه كان يرى جواز أكل اللحوم وكذلك نكاح المتعة، فقال علي بن أبي طالب لابن عباس قال إنك امرؤ تائه، يقول لابن عباس إنك امرؤ تائه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. فقال حافظ بن حجر هنا يعني علي بن طالب يريد نهى عن نكاح المتعة لوحدها جملة انتهت، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، فنكاح المتعة غير مرتبط بخيبر، وإنما الذي مرتبط بخيبر هو لحوم الحمر الأهلية. قال وفسر هذا ابن عيينة راوي هذا الحديث قال في روايتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية نهى رسول الله عن نكاح المتعة ونهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ففصل بين الأمرين. فالشافعي رحمه الله إنما قال هذا لأنه رأى أن الحديث فيه أنه نهى عن المتعة يوم خيبر، خيبر في سنة السابعة، أول السابعة، وهنا في الثامنة، فهذا الذي جعله يقول أنه أبيحت ثم حرمت، والصحيح أنها أبيحت مرة واحدة 3 أيام ثم حرمت إلى أبدي الدهر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.